بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذه محاضرة في مادة الحديث الموضوعي لطلاب الفرقة الرابعة شعبة الحديث وعلومه بعنوان باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بهذا العنوان هو باب بيان كيفية معيشة النبي صلى الله عليه وسلم حال حياته. عن سماك بن حرب قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: ألستم في طعام وشراب ما شئتم؟ لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الضقل ما يملأ بطنه. ما المراد من قوله ألستم في طعام وشراب؟ وما قصد النعمان بن بشير من ذلك؟ أي ألستم متنعمين في الطعام والشراب الذي تحبوه من التوسع والتفريط؟ وكان قصد سيدنا النعمان بن بشير من هذه المقولة هو التقريع والتوبيخ على الإسراف في الطعام والشراب. وأي أنواع الشبع الذي يعد مذموما في حكم الشرع؟ الشبع المذموم شرعا هو الشبع المثقل الموجب للكسل المانع من تحصيل العلم والعمل. أما الأكل أو الشراب المعين على العبادة فهو مطلوب لا سيما إذا كان بقصد التقوى. ما المراد من قوله لقد رأيت نبيكم وما يجد من الضقل ما يملأ بطنه؟ أي لقد شاهدت النبي صلى الله عليه وسلم وحاله أنه لا يجد من التمر الرضيء ما يسد به جوع. وما الذي حمل النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر؟ الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الأمر هو إعراضه عن الدنيا وما فيها من ملذات، وإقباله على الآخرة وما يقرب منها من الطاعات، وأولها الزهد والتقليل من الطعام والشراب، فإنه معين على صفاء القلب وقوة العبادة. أما الحديث الثاني فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا آل محمد نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء. ما معنى قوله نمكث شهرا ما نستوقد بنار إن هو إلا التمر والماء؟ في هذا الحديث دلالة على حسن زهد النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته، حيث أنه لم يرضى بالدنيا له ولا لأهله، وإنما عزف عنها وتركها، وكان يكتفي منها بالقدر القليل أو بقدر الحاجة. وفي هذا الحديث ترغيب من النبي صلى الله عليه وسلم في الزهد، وكذا فيه بيان لفضل الفقر والفقراء على الغنى والأغنياء. أما في الحديث الثالث فعن أبي طلحة قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه عن حجرين. ما المراد من قوله شكونا؟ أي عرضنا شكوانا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حفر الخندق بالمدينة. وما معنى قوله رفعنا عن بطوننا؟ أي كشفنا ثيابنا عن بطوننا حتى يراها النبي صلى الله عليه وسلم. وما المراد من قوله عن حجر حجر؟ وما المقصود من هذا التكرار؟ أي أن كل واحد من الصحابة كان يشد على بطنه حجرا حتى يشد بطنه وظهره ويقوى على الحركة. والتكرار في قوله حجر حجر للتعدد، أي أن كل واحد كان يضع حجرا وحجرين على بطنه من شدة الجوع.